الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال العلامة العمريطي: وضابط المكروه عكس ما ندب، وضابط المكروه عكس ما ندب. ضابط المكروه مبتدأ، والمبتدأ هنا مضاف ومضاف إليه. ضابط المكروه عكس ما ندب، هذا هو الخبر، عكس ما ندب. والمكروه كما قال العمريطي هو عكس المندوب، فإذا كان المندوب ما كان في فعله الثواب وليس في تركه العقاب، ده المندوب. يعني مثلا السواك، السواك مندوب، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة مع كل وضوء. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعزم السواك على أمته، فدل ذلك على أن السواك مندوب وسنة ورغيبة وفضيلة. إذا سنة، رغيبة، فضيلة، هدي، مندوب، هذا كله جائز. فمن تسوك أثيب، يأخذ ثواب، لتسوك يأخذ ثواب. طب لو أن إنسانا لم يتسوك هل يأثم؟ لا، لا يأثم. المكروه عكسه، وعندما نقول المكروه عكس المندوب هذا في لغة أهل الإصطلاح، وإلا فإن بعض السياقات المكروه يدل على الحرام، في بعض السياقات المكروه يدل على الحرام. فبعد أن ذكر الله تبارك وتعالى الشرك وعقوق الوالدين والزنا والقتل إلى غير ذلك، قال الله: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. إذن الشرك مكروه، والزنا مكروه، والقتل مكروه، وعقوق الوالدين مكروه. فهذا المكروه هنا ما كان في تركه الثواب وليس في فعله العقاب، لا، المكروه هنا يساوي الحرام، حرام. إذا نحن نتكلم عن المكروه الاصطلاحي. يعني إيه كلمة الاصطلاحي؟ إيه معنى كلمة الاصطلاحي؟ كلمة الاصطلاحي أي ما تصالح عليه أهل العلم، وتصالح يعني اتفقوا مع المسألة دي، اصطلح فلان على فلان أي اتفقوا على هذا الأمر، اتفقوا على هذا الأمر. ولذلك اللفظ له معنى في الاصطلاح، في الاصطلاح يعني ايه؟ أي عند استعمال العلماء. وله معنى في اللغة، ولو كان هذا اللفظ شرعيا إذا له معنى أيضا فين؟ في الشرع. كلمة مثل الكلمة، الكلمة، الكلمة في لغة العرب ما دل على مفيد، ما دل على مفيد، وهذا غالبا يستعمل في الجمل. يبقى الكلمة عند العرب تساوي الجمل المفيدة، ده عند العرب. وإذا نظرت في لغة القرآن ولغة الحديث وجدت أن الكلمة يقصد بها الجملة المفيدة. ذكر ربنا عز وجل حال الرجل الذي عاين العذاب، فلما عاين العذاب قال: ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فكان الجواب: كلا، إنها كلمة. يبقى ده كله كلمة، دي كلمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. طيب سبحان الله وبحمده كلمات كثيرة ولكن سميت ماذا؟ كلمة. حتى في عرف الناس الكلمة لا تدل على اللفظة وإنما تدل على الجملة أو عدة جمل. يقولك أنا النهاردة سمعت كلمة من الشيخ، بس كلمة هي كلمة حرف ولا كلمة يعني سمع محاضر ساعة، سمى الساعة سمى كلها إيه؟ كلمة. كلمة الصباح يلقيها الطالب فلان، كلمة ليه؟ الصباح يلقيها الطالب فلان، وجايب ورقة زي دي مليانة كلها كلام، يبقى دي كلها كلمة؟ تمليانة كلام. إذا دل أن استعمال اللغة واستعمال العرف للكلمة يقصد به ماذا؟ الجملة المفيدة. أما في الإصطلاح عند أهل العلم بقى بتوع اللغة، لأن احنا بنتكلم في مسألة لغوية، يبقى في الإصطلاح يبقى عند العلماء بتوع اللغة اللفظ الدل على معنى، اللفظ الدل على معنى يسمى إيه؟ كلمة. طب فإن لم يدل على معنى يبقى إيه؟ لفظ. يبقى لفظ. ولذلك يعرف الكلام كلامنا لفظ مفيد كاستقم، لفظ مفيد. فإذا لم يكن مفيدا كان لفظا. ما الفارق بين زيد وبين ديز؟ أن زيد دل على معين، علم معروف، إذا دي كلمة. مقلوب زيد ديز ليس له معنى، إذا ده يسمى إيه؟ لفظ، لا يسمى كلمة. فلما نقول ضابط المكروه، ضابط المكروه عكس ما ندب، يبقى ده كله في الإصطلاح عند أهل العلم بالأصول، ليس ذلك في عرف اللغة أو في عرف الاستعمال، ولكن ذلك عند أهل العلم من الأصوليين. فإذا كان المكروه، إذا كان المندوب كذلك، فالمكروه ما كان في تركه الثواب وليس في فعله العقاب. مثل ماذا؟ لو أن رجلا التفت في الصلاة لغير ضرورة، يعني تجد مثلا وانت واحد بيصلي وعينه دي عاملة كده، كل ما حد داخل الجامع عينه دي عاملة زي الرادار، قاعدة تجيب يمين وشمال وتقلب فوق وتحت، الكلام ده مكروه، هذا مكروه. وبعض أهل العلم قالوا هذا حرام. خلينا في الدرجة الأقل مسألة الايه؟ المكروه. إلا إذا كانت هناك ضرورة، إلا إذا كانت هناك ضرورة فيجوز الالتفات في الصلاة للضرورة، للضرورة. زي ايه مثلا؟ افترضنا رجل بيصلي وبعدين سمع صوت كأنه صوت ثعبان، يعمل ايه؟ يقول لك مش هلتفت؟ لا، هنا يلتفت يبص الصوت جاي منين، ويتحرك كده يلزق نفسه في الحيطة ويكشف المكان، ولو تلاقي ثعبان اما يميل واما يروح يقتله. إذا الالتفات هنا ضرورة مش مكروه. هنا عند النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أرسل عينا في غزوة حنين فكان يصلي ويجعل عينه في فم الشعب ينتظره، يعني بيصلي كده وعينه تبص كده في فم الشعب. فيجوز الالتفات للضرورة، يجوز الالتفات للضرورة، لكن من غير ضرورة يكره أو يكره هذا الالتفات. وضابط المكروه عكس ما ندب، كذلك الحرام عكس ما يجب، مش كده؟ عكس الواجب. يبقى الحرام عكس الواجب. إذا كان الواجب ما كان في فعله الثواب وفي تركه العقاب، يبقى الحرام ما كان في فعله العقاب وفي تركه الثواب، يبقى هي كده. مثل ماذا؟ مثل القتل، الزنا، إلى غير ذلك من سائر هذه المحرمات. وهنا عدة مسائل خفيفة. لو أن رجلا هم بحرام فلم يفعله، يثاب أم يأثم؟ يعني رجل هم بحرام ولم يفعله، يأثم أم يثاب؟ هذه المسألة فيها تفصيل، فلابد أن نفرق في الهم، هل هو هم خاطرة أم هم إرادة وعزيمة؟ هم خاطرة حاجة تطق في دماغه وبتمشي، حاجة بتيجي في دماغه وتمشي. يعني مثلا أبوه قال له إن عمك ده استولى على الأرض بتاعتنا، فبص كده تلاقي عمه ما شاء الله عندهم أراضي وعربيات وعندهم، وهم عايشين في أوضة فوق السطوح. يبقى الخير اللي في عمه ده كله من آثار الأرض اللي استولى عليها من أبوه. فيجي خطر في دماغه إن هو يروح يسم البهايم ويولع في الجرن، ها، ويولع في العربيات ويسرق الفلوس والكلام ده كله. وبعدين يقول أعوذ بالله من الشر، ربنا يرزقنا الحلال وربنا يعصمنا بالحلال وربنا يرزقنا الغنى ويوسع علينا. يبقى الهم ده هم ايه يا اخوانا؟ خطيرة ولا؟ طب افترضنا بقى جاب جراكن السولر قعد يجمعها خلال 3 شهور عشان في أزمة، فكل يوم بياخد جيركن ويلف يقعد لغاية لما يجمع لتر من البنزينة دي ورتل من هنا ورتل من هنا، جمع في 3 شهور 30 لتر، 30 جيركن بقى. وبعدين بدأ يرصد الغفر بيجي امتى، بيروح امتى، بيعملوا ايه والكلام ده كله. وبعدين جاب سكينة كبيرة عشان اللي يقف له يقوم، وبعدين حفر حفرة عميقة عشان لو حد اتعرض له يقتله ويحطه فيها ويردم عليه، جهز كل حاجة. وبعدين بعد كده خبطته عربية واتنقل الطوارئ بعد الغلب ده كله، بعد التجهيزات دي كلها. هو عمل حاجة؟ ما عملش. يأثم ولا ما يأثمش؟ يأثم، لأن الهم هنا هم خاطرة ولا عزيمة؟ عزيمة. هم هنا هم عزيمة. وعلى أحد كلام أهل العلم أو أحد الآراء في قول الله تعالى ولقد همت به وهم بها، الوقف والابتداء بيؤثر في الدلالة. لو قلنا ولقد همت به وهم بها، يبقى أثبتنا هما ليوسف وهما لامرأة العزيز. ولو قلنا ولقد همت به ثم وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فأثبتنا هذا أن هنا انتفاء لوجود، انتفاء لوجود، أي انتفاء الهم لوجود البرهان. والبرهان مختلف فيه، والأخبار الموجودة في الباب كلها أخبار إسرائيلية، أنه رأى الجدار يتصدع، ها، وبعدين شاف أبوه إسحاق أو يعقوب بيعض على أصبعه. هذه كلها إسرائيليات لا يمكن أن احنا نقبلها. ولكن القول السديد أن كلمة برهان في القرآن بتدل على معنى السلطان العلمي. يبقى لولا أن رأى برهان ربه، يعني لولا أن وفقه الله تعالى إلى العلم، وكأن هذا فيه إشارة إلى النبوة، فهذا معنى جيد. يبقى لولا وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فكأن التقدير لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. يبقى حصل منه هم؟ ما حصلش. أقول لولا إن أنت إجيت دلوقتي كنت ذبحتك. وأنا ذبحتك؟ لا، لأن أنت جيت. إذا لم يحدث الذبح لأنه قد حدث المجيء. فكذلك أيضا لم يحدث الهم لوجود ماذا؟ لوجود العلم. ده الأمر الثاني. نخلينا على القول الأول، ولقد همت به وهم بها. شيخ الإسلام ابن تيمية بينقل عن بعض أهل العلم كالإمام أحمد وغيره بأن هم يوسف كان هم خاطرة، وهم امرأة العزيز هم ماذا؟ هم إرادة وعزيمة. هم الخاطرة صرفه الله تعالى عنه، فكان فيه رفعة له وشأوا لدرجته، أما هي فإنها قد غلقت الأبواب وتهيأت له. إذا ليس هذا هم ماذا؟ هم خاطرة. ويدل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما، والحديث في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، فالقاتل والمقتول في النار. الصحابة قالوا يا رسول الله هذا هو القاتل، ماشي ذبح الراجل وقتل يروح النار ماشي، فما بال المقتول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على قتل صاحبه، كان حريصا على قتل صاحبه. إذا مسألة الهم لابد أن نفرق بين هم الخاطرة وبين هم الإرادة والعزيمة. فهم الخاطرة من صرفه عنه تعظيما لله ولوجه الله، فأرجو أن يكون ثوابه عند الله تعالى عظيما، مثل هذا الرجل الذي راود ابن عمته فلما تمكن منها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتاركها وهي من أحب الناس إليه عندما ذكرته من بالله عز وجل. إذن هذا رجل ارتدع وانزجر ولم يأتي المعصية الكبرى عندما ذكر بالله، فهذا ثوابه عند الله تعالى عظيم، ثوابه عند الله تعالى عظيم. ولذلك عندما توسل بهذا لله عز وجل وكان هذا عملا صالحا، إيه اللي حصل؟ تحركت الصخرة شيئا إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. حديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر. إذا نفرق بين هم الخاطرة وهم الإرادة. طيب لو أن إنسانا شغل خاطره بحرام ولم يفعله ولا هيأ له أسبابه، يعني واحد نايم على ظهره وقعد بقى يتخيل، بقى يتخيل، مش بيتخيل انه في البوسنة والهرسك بيحارب الصرب والكروات وبيحامي المسلمين، او بيتخيل ان هو في جنوب الفلبين مع اخواننا في جبهة مورو يقاتل الصليبيين في سبيل الله، او انه هناك في كشمير يقاتل عبدة البقر من دون الله، او في شيشان، ابدا، وانما يتخيل مثلا امرأة، او يتخيل صورة جميلة ويتفكر فيها ويتلذذ وما الى ذلك. هو لم يأتي بسبب، هذا كله في خاطره وفي باله. هل يمكن ان نطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عفى لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تصنع؟ هل ممكن؟ الجواب إذا كان هذا الذي شغله يمكن أن يجاهد نفسه في دفعه فلا عقاب عليه. الشيطان يعني ينتظر منك الغفلة، فإذا وجد منك الغفلة هجم عليك بالضبط، حرامي ولابد في الضرة ومعه منظار ويبص على البيت، أول ما بيشوفك خرجت من البيت أنت وعيلتك يقوم سحلب من باب الوراني ويطلع على الماسورة بتاعة المجاري ويخش من الشباك بتاع المطبخ ويسرق البيت. ده الشيطان بالضبط يتربص بك في كل لحظة. إذا وجد عندك غفلة ايه اللي يحصل بقى؟ يتسلق على الماسورة ويخش القلب، قلبك، ويبدأ يزين لك الباطل. طب انت تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تسترسل معاه ولا تدفعه؟ تدفعه. والناس مقامات في الدفع كمقاماتهم في الدفع المادي. في هناك واحد ما شاء الله ايده قد كده لا ود واحد بنية يقلبه يموته. موسى عليه السلام فواكزه موسى خبطة واحدة فقضى عليه. في واحد تاني لو قعد يضرب فيك 100 ضربة ولا محوقة لان ايده ضعيف وجهده ضعيف. ماشي. كذلك حال الناس في دفع الشيطان عن القلب. هناك من علت قوته واستقام له حاله وطاب له شأنه فيدفع الشيطان دفعا سريعا قويا، ومنهم من هو دون ذلك يجاهده ولكن الأمر يسترسل معه ويأخذ منه وقتا أطول. والمطلوب المجاهدة دون الاسترسال. يعني لو إن إنسان خاطره شغل بالباطل لا يسترسل مع ذلك الخاطر، ما يسيبش نفسه كده هليه لكده يقعد يفكر بقى، وطب أنا بقى لو وعملت وقعدنا مع بعض وعمل كذا ويحصل كذا ويسوي كذا طب يحصل كذا، ويقعد بقى يفكر طب وكأن يعيش الدور ده. لا ما يسترسلش، يجاهد نفسه. يجاهد نفسه الشيطان يجيبه كده وهو يجيبه الناحية دي، يجيبه مجاهدة. مرة ينتصر ومرة ينتصر عليه ومرة ومرة ويقعد يجاهد ويعافر لغاية في النهاية تكون الغالبة لمن اتقى. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون في الأرض علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فالإنسان يجاهد ولا يسترسل مع الباطل. يبقى دلوقتي مسألة انشغال القلب بالمعاني الفاسدة، الخطأ في ذلك ماذا؟ الاسترسال. فإن استرسل أثم، وأثم من جهة ماذا؟ انشغال القلب بالباطل. لأن القلب عندما ينشغل بالباطل فإنه ينصرف عن الخير. لو واحد من شأنه دايما قلبه مشغول بالباطل بالصور الجميلة والبنات والفتاه مش عارف ايه، تقول له تعالى نقرأ قرآن، يقرأ قرآن ما فيش طعم للقرآن، يصلي ما فيش طعم للصلاة، يعمل اي حاجة لا طعم، لان المحل تم شغله بما لا يصلحه. افترضنا يا اخوانا، تعرفين قلة المية، القلة بتاعت المية، زجاجة الماء، زجاجة الماء اصلا مصممة يتحط فيها مية تشرب فيها مية. طب واحد اعزكم الله راح ملاها مش، وبعد ما حط فيها المش حط فيها مية عشان وجابلك تشرب، تقدر تشرب ولا بد ان تغسل؟ ولما تغسلها هتجد فيه بقايا، وتجد فيه داك لسه بقايا ريحة، تغسلها مرة واثنين وثلاثة واربعة لغاية لما تذهب مادة هذا الطارئ. كذلك حال القلب سواء بسواء. والمقصود أن الإنسان لا يستسلم لهواه ولا يترك للباطل أن يرتع في قلبه، فإنه إن رتع في قلبه ضل وضل سعيه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين.